I'm gonna go. تبقى مكيف غايتنا يا امير القوم غايتنا تبقى مكيف غايتنا اسكن بربوع ديرتنا شت وصيف بديرتنا عديري الله جابك ردك من طول غيابك عديري الله جابك ردك من طول غيابك وانا دخيل الله وانا دخيل الله يا هلا بالضيف ضيف الله احسب الروح اي والله يا هلا بالضيف ضيف الله احسب الروح اي والله ما بنرضى تروح من عينك ما بنرضى تروح لا والله ما بنرضى تروح لا والله يا هلا بالضيف ضيف الله احسب الروح اي والله Thank you.